بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما أعظم هذه الآيات، فيها ضراعة عظيمة من هؤلاء الصالحين الأبرار المتقين الأخيار، فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى بتجنيبهم النار وإبعادهم عن هذه التي يخافها أهل الإيمان ويتقيها أهل الإيمان بالأعمال الصالحات. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ولا شك أن من أدخل النار فقد أذله الله وأهانه الله وأهلكه الله جل وعلا، فهذا لا شك فيه أن من أدخل النار قد أخزي وأذل وأهين، ولا سيما أهل الخلود الكفار فإنهم مأواهم النار وما للظالمين من أنصار. والمقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر، فليس لهم نصير وليس لهم شفيع ولا صديق حميم يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى يبعدهم عن النار ويخرجهم من النار، فإنها قد تحتمت للكافرين النار. وهكذا حتى من كان من أهل الإيمان فإنه إذا دخلها لا شك أن هذا يحصل له من الهوان ما يحصل، ويحصل له من الذل ما يحصل بدخول النار. وقد اختلف العلماء في المخزي هنا، فقد أخزيته، فمنهم من قال المقصود بالمخزي هنا هو الكافر فقد أخزيته، ومنهم من قال يتعلق بكل داخل إليها، فإنه لا شك مخزى بدخول النار. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن قوله فقد أخزيته يتعلق بكل داخل فيها فإنه مخزى ولا شك. لكن الذي يظهر الآية تدل على أنها في هؤلاء المخلدين، وما للظالمين من أنصار، ما لهم نصير ينصرهم يوم القيامة ويمنعهم من عذاب الله جل وعلا. الحاصل هذه أدعية مباركة ينبغي للمؤمن أن يأخذ منها، بل يدعو بها جميعا، فإنه في حاجة إلى الدعاء بمثل هذه الأدعية: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. الدعاء بتجنب النار والبعد عن النار، وأن الله سبحانه وتعالى يجنب النار التي هي دار البوار ودار الخزي والعياذ بالله. وهكذا أيضا الاستجابة: ربنا إننا سمعنا منادا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فيجب على العبد إذا سمع مناديا ينادي للخير ويناجي للدين ويناجي للإيمان ويناجي للأعمال الصالحة ويناجي للتوحيد والسنة، يجب أن يجيب هذا المنادي. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. صحيح الذي لا يجيب داعي الله الذي نادى للإيمان ونادى بالإيمان وإلى الإيمان ولا يجيبه، هذا أقيمت عليه حجة الله سبحانه وتعالى وليس له عذر عند الله. بعد أن سمع المنادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، استجابوا لهذا المنادي. اختلف العلماء في المنادي من هو المنادي هنا، فقيل المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين منهم حبر الأمة بن عباس، وقيل المقصود به القرآن، والذي يظهر تعارض بين هذا وهذا، فإن رسول الله ينادي بالقرآن، رسول الله ينادي بالقرآن، المعنى الأول أعم. وهكذا أيضا الثاني يشمل الأول، الثاني يشمل الأول، منادي بالقرآن. من الذي ينادي بالقرآن؟ ذروتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أتباعه من الدعاة إلى الله ينادون بالقرآن. وهذا الذي يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينادوا بالحق وأن ينادوا بالكتاب والسنة، فإنه إذا أطلق القرآن أو أطلق الكتاب يدخل تحت السنة في الدعوة وفي النداء. فإذا نودي بالقرآن معناه أنه ينادى بالسنة كذلك. وليس كما يزعم القرآنيين أو القرآنيون الذين لا يؤمنون إلا بالقرآن فحسب ولا يؤمنون بالسنة. وهؤلاء كفار لا يشك بكفرهم الذين هم يسمون بالقرآنيين، فلا يؤمنون بالسنة، يؤمنون بالقرآن فقط. أما السنة يقولون هذه أخبار أحاد، ربما هذه دخلها شك، هذه دخلها كذا، فيطرحون السنة ويرمونها ظهريا ولا يحتجون بها. هؤلاء زنادقة. فيجب على من سمع منادي الله سبحانه وتعالى أن يجيب: ربنا إننا سمعنا مناديا، وأوقع السمع على المنادي مع أن المنادي لا يسمع، ولكن أتى بما يدل على أن المقصود غير المنادي، وإنما المقصود ما ينادى به، ما ينادي به المنادي. ربنا إنا سمعنا منادي ينادي لإيش؟ للإيمان. وإلا كما تعلمون أن السمع لا يقع على الجوامد، وإنما يقع على الأمور المعنوية، يقع على الأمور المعنوية، كلام كذلك، أيضا حديث، خطبة إلى آخر ذلك. فقوله إنا سمعنا مناديا أوقع السمع على المنادي، والسمع لا يقع على المنادي، وإنما يقع على المنادى به، لكن لما جاء بما يدل على المقصود أوقعه عليه، فقال سمعنا مناديا ينادي. أما أن تقول سمعت زيدا ولا تذكر مسموعا، هذا خطأ، لأن زيدا لا يسمع، وإنما الذي يسمع كلامه وما ينادي به. فلذلك سمع تنصب مفعولين إذا وقع بعدها مباشرة ما لا يسمع، إذا وقع بعدها ما لا يسمع فإنها تنصب مفعولين، فلا بد أن تأتي بما يسمع بعدها، بعد ما لا يسمع ما يسمع لا بد أن تأتي به، وتنصب مفعولين في هذه الحالة. فتقول سمعت زيدا ولا تسكت، سمعت زيدا يقول كذا وكذا، سمعت زيدا يتكلم. وأما إذا وقع بعدها ما يسمع مباشرة فلا بأس أن تنصب مفعولا واحدا: سمعت كلاما طيبا، سمعت كلاما طيبا، كلاما مفعول به طيب صفات، ما تحتاج إلى مفعول ثاني في هذه الحالة، إذا ذكر بعدها ما يسمع مباشرة فلا تحتاج إلى مفعول ثاني، وإنما تحتاج إلى مفعول ثاني، تحتاج إلى مفعول ثان إذا ذكر بعدها مباشرة ما لا يسمع، فتحتاج إلى أن تذكر ما يسمع، فتقول سمعت زيدا يتكلم، لأن زيد لا يسمع، وإنما الذي يسمع ما يصدر منه من حديث وكلام. فأوقع سمع هنا على المنادي لما سمعته، لأنه ذكر بعده مباشرة ما يسمع، فصح إيقاع السمع عليه، والمقصود ما سمع منه وهو النداء. وقوله ينادي للإيمان، هذه اللام إما أن تكون بمعنى إلى، ينادي إلى الإيمان، وهذا سائغ في الهدى أو سائغ في اللغة، هذا أن تكون اللام بمعنى إلى، كما قال الله: الذي هدانا لهذا، أي الذي هدانا إلى هذا، الذي هدانا إلى هذا، هذا السائغ أيضا بأن ربك أوحى إليها أو أوحى لها، أي أوحى إليها، بأن ربك أوحى لها أي أوحى إليها. فاللام هنا بمعنى إلى، وهذا الذي اختاره الفراء، قوله ينادي للإيمان أي إلى الإيمان، إلى هذا الصفة العظيمة وإلى هذه العبادة العظيمة. ومنهم من قال اللام للتعليل، ينادي، ليش ينادي؟ لأجل الإيمان، لأجل الإيمان ينادي، وهذا أيضا جائز، الوجهان جائزان، أن تكون اللام بمعنى إلى ينادي إلى هذا الشيء، أو تكون اللام بمعنى حرف تعليل تعليلية، ينادي، ليش هذا ينادي الرجل؟ ينادي لأجل الإيمان، لأجل الإيمان. أن آمنوا بربكم فآمنا استجابوا، آمنوا فآمنا، لما سمعوا منادي الله ينادي استجابوا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكروا ما يترتب على الاستجابة، فدعوا الله سبحانه وتعالى بما يترتب على ما استجابوا له فيه: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذا لا يكون العبد إلا بعد الأول، فالثاني يترتب على الأول، فلذلك بعد أن استجابوا ذكروا مطالبهم: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أما مطالب من غير الإتيان بأسباب المطالب هذا لا يصلح، لا يصلح، تكون عاصيا لله بعيد شاردا، بعضهم كافر بالله سبحانه وتعالى ويطلب، هذا لا يتحقق لك. فلابد من تحقيق الإيمان الذي تترتب عليه مثل هذه الثمرات العظيمة: غفران الذنوب وتكفير السيئات وكذلك أيضا الإدخال مع الأبرار والتوفي مع الأبرار، ويكون الشخص معهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ربنا، وهذا كل التكرار ربنا ربنا، هذا تكرار للنداء لأجل إظهار التضرع والخضوع لله سبحانه وتعالى. فقولهم ربنا ربنا ربنا إظهارا لتضرعهم، إظهارا لخضوعهم لله سبحانه وتعالى واستسلامهم له، واستسلامهم أو استسلامهم له جل وعلا. فهذا التكرار لأجل هذه العلة، تكرار النداء. قال رحمه الله: هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، وسيذكر المصنف عليها أيضا ما سيذكر ونستفيده. فمن هو المخزى فقد أخزيته؟ قيل الكافر، أحسنت. وقيل كل من يدخل النار فهو مخزى، وهو مخزى. وهذا الذي رجحه ابن كثير، حتى لو كان من أهل الإيمان فإذا دخل النار والعياذ بالله فله خزي بحسب ما فعل من المعاصي، يعلوه هذا الخزي عند دخوله النار، ثم مآله إلى الجنة بعد ذلك الخزي. وفضيحة، والله فضيحة، يوم القيامة يقال فلان دخل النار ممن كان معنا ربما يصلي وربما يصوم ودخل النار، هذه فضيحة وخزي. لا شك أن يعلم الناس بدخولك النار أنها فضيحة لك. نسأل الله ستر يا أخوان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ستره جل وعلا ورحمته ولطفه بنا. ولو الله أنه خزي، أنه يقال فلان من أهل النار ودخل النار، يسألون عنه وينه، قاله في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يعين على طاعته وأن يرزق أهل السنة الإخلاص وأهل الإسلام الإخلاص، فإن هذا خزي. أيما خزي، ما بعد هذا الخزي خزي، أن يدخل الشخص النار، هذا أعظم خزي يخزى به العبد، أنه من أهل النار والعياذ بالله، سواء كان من أهل التوحيد ودخل ثم آله إلى الجنة، أو كان من هؤلاء الذين هم أهلها وأهل الاستقرار فيها، كله خزي، وكل بحسبه، خزيه بحسبه، بحسب أعماله. قال رحمه الله: قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته، وقيل أهلكته، وقيل فضحته، كلها معاني صحيحة لا تعارض بينها ولا تباين ولا تدافع، فلا يدفع هذا هذا، ولا يعارض هذا هذا، ولا يبين هذا هذا، بل كلها معاني صحيحة: أهنته، أهلكته، فضحته. هذا كله لمن يدخل النار، الإهانة والهلاك والفضيحة يوم القيامة. قال: أي أهنته، وقيل أهلكته، وقيل فضحته، لقوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي، لا تفضحوني في ضيفي ولا تهينوني في ضيفي، أنا أدخلت بيتي وهذا ضيفي وله علي إكرامي، فما يصلح منكم الاعتداء. وصحيح أن الاعتداء على الضيوف مؤلم، يؤلم الشخص، يكون عنده ضيوف ويكون عنده ناس أحبه يحبهم ويحبونه وينزلون عليه كراما ضيوفا، فيأتي واحد من هؤلاء الأشرار ويعتدي عليهم ويريد إهانتهم ويريد سحبهم من المضيف وإهانتهم أمام المضيف، فإن هذا والله يؤلمه جدا، يؤلم المضيف. فلذلك إبراهيم يقول: ولا تخزوني في ضيفي، هؤلاء ضيوف، اتقوا الله، ولا يصلح هذا منكم. لوطة، نعم لوطة، أحسنت، ولا تخزوني في ضيفي، فهو خزي له الشخص أن يهان في ضيوفه ويؤذى في ضيوفه، أذية له وإهانة يعتبرها له. ولا تخزوني في ضيفي، فإن قيل قد قال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ومن أهل الإيمان من يدخل النار، هذا إيراد، والله يقول: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ومن أهل الإيمان من يدخل النار، فكيف لا يخزي الله والذين آمنوا معه؟ وجاءت الأدلة الصحيحة الصريحة في أن بعض أهل التوحيد وهم من أهل الإيمان يدخلون النار بمعاصيهم، وهذه الآية عامة، أن الله صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أنه لا يخزي أحدا من أهل الإيمان يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، سواء كان معه في وقته أو بعده أيضا كذلك، فإنهم آمنوا بإيمانه وآمنوا بما دعا إليه ونادى به عليه الصلاة والسلام. وليس معنى إيمانهم كإيمانهم كإيمانه، لا، وإنما لما دعا من الإيمان. ومن أهل الإيمان من يدخل النار، وقد قال إنك من تدخل النار فقد أخزيته، صحيح هذا إيراد محله. قيل قال أنس وقتادة معناه إنك من تخلد في النار فقد أخزيته، هذا هو أن المقصود بالآية فقد أخزيته أي المخلد في النار، وأما الذي دخلها فهذا لا شك يا أخوان أنه خزي، يعتبر أنه خزي له، ولكنه غير مقصود هنا، وإنما المقصود المخلد، فقد أخزيته هو المخلد، والآية تدل على ذلك. وما للظالمين من أنصار، فهؤلاء الذين لهم أنصار ولا من يعينهم ولا من يشفع لهم ولا من يخرجهم من النار، وأما أهل التوحيد فلهم من يشفع لهم بإذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة لهم وبالرضا عن المشروع له. إنك من تخلد في النار فقد أخزيته. وقال سعيد ابن المسيب هذه خاصة لمن لا يخرج منها وهم المخلدون، ولا يخلد في النار إلا كافر، لا بد أن يعتقد هذا المعتقد الصحيح الذي عليه إجماع أهل السنة والهدي والرشد وأهل الاعتقاد الصحيح وأهل أيضا كذلك معرفة الأدلة وإنزال الأدلة منزلته والجمع بين الأدلة، فإنه لا يخلد في النار مسلم أبدا، لا يخلد في النار مسلم، وإنما الذين يخلدون في النار هم الكفار خلافا للخوارج وللمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفار عندهم عند الخوارج. وما القول المعتزلين قول الخوارج أنهم كفار، لكن في الدنيا منزلة بين منزلتين، وإلا المال واحد، ما يخلد في النار لكافر، هم يعتقدون كفرا ولكن ربما رأوا الناس ينكرون عليهم لو قالوا كافر وتابعوا الخوارج بهذا، لكن أتوا بهذا اللفظ الذي هو مفضوح عند أهل الحق وأهل العلم والتبين، منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار، يعني معنى كافر، ولكن من أجل ما سمعته تعمية وتغطية على بعض الناس وأهل الأهواء، ينتبه الشخص من ألفاظهم، ينتبه ويمحص هذه الألفاظ، فلا يغتر بكل لفظ يصدر من أهل الأهواء، وإيش فيهم ناس طيبين يقولوا كذا ويقولوا كذا، انتبه يا أخي انتبه، فقس الناس بمعتقداتهم، فقس الناس بأيضا كذلك سلوكهم وسيرهم على الكتاب والسنة، ما هو كل من تكلم يعني خلاص يدعى عنه ويسمع له، لا، هؤلاء أصحاب اعتقادات فاسدة، ولو لم يكونوا أصحاب اعتقادات فاسدة ما صاروا إلى ما صاروا إليه من الشغب على المسلمين وأذية المسلمين بالثورات والانقلابات. قال ومن أهل الإيمان من قال أنس وقتادة معناه إنك من تخلد في النار فقد أخزيته. وقال سعيد بن المسيب هذه خاصة لمن لا يخرج منها، فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل قوما النار ثم يخرجون منها، وهم أهل التوحيد، إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجون منها، والحديث البخاري عن أنس، فالحديث في أصح الكتب، في أصح الكتب المؤلفة في البخاري عن أنس، فهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي يهدم باطن الخوارج ومعتقدات الخوارج الباطنة في أهل التوحيد. قال فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل قوما النار ثم يخرجون منها، قوله وما للظالمين من أنصار، تقدم بيان هذه الآية، أي ما لهم من يعينهم ولا ينصرهم ولا يمنعهم من دخول النار، فليس ثم ناصر ينصرهم ولا معين يعينهم ولا شفيع يشفع لهم، فليس هناك أنصار للكافرين، والمقصود بالظلم هنا الظلم الأكبر. قال قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا، من يعرف مناديا؟ مفعول به نعم. قال يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا قول سيأتي القول الثاني، وهذا قول أكثر المفسرين كما سيأتي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين على هذا القول. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وإن كان المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا كل من دعا للإيمان من أتباعه وممن حمل دعوته فإنه يجب أن يجاب وأن يستجاب لدعوته، فمن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وإن كانت هذه الآية في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو المقصود أولا، كذلك غيره من الدعاة الذين يدعون بدعوته يشملهم هذا الخير ويجب الاستجابة لهم. من يلعب بالكرسي؟ قال وأكثر المفسرين، وقال القرطبي وقال القرظي، يعني القرآن، كل أحد يلغى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان فليس كل أحد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان، أي إلى قوله ينادي للإيمان أي إلى الإيمان، هذا على أن اللام بمعنى إلى. تذكر نظيرا؟ نعم أحسنت، بأن ربك أوحى لها أي إليها أيضا. نعم الذي هدانا لهذا أي إلى هذا، أحسنت. قال قوله ينادي للإيمان أي إلى الإيمان، أن آمنوا بربكم، وهنا أعادهم باب التوكيد، وإلا قوله ينادي سمعنا مناديا ينادي قد فهم ينادي من قوله مناديا، قد فهم ذلك، ولكنه أعاده للتأكيد لقصد التأكيد والتفخيم لما يدعو إليه هذا المنادي ولشان هذا المنادى به أنه عظيم، أن آمنوا بربكم. وإن لو قال إننا سمعنا مناديا أن آمنوا بربكم فآمنا، منادي لإيش؟ أو إننا سمعنا مناديا للإيمان، إننا سمعنا مناديا للإيمان لكفى، ولكن قال ينادي توكيدا لهذا الأمر وتفخيما له ولشأن المنادى به، فإن المنادى به عظيم، أن آمنوا بربكم، فهو نادى بنداء عظيم وهو الإيمان بالله جل وعلا، فأعاد ينادي مع أنه قد فهم من قوله مناديا لأجل هذا الأمر، تفخيم هذه الدعوة وتفخيم تعظيم هذا الشيء وتأكيد هذا الذي يدعو إليه وينادي به. قال رحمه الله ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أي إلى الإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا ترتب على ما تقدم، فاغفر لنا ذنوبنا عن الإيمان، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومنهم من قال ذنوبنا هنا المقصود الكبائر والسيئات المقصود الصغائر، ومنهم من قال أعاد ذلك توكيدا، فالذنوب والسيئات بمعنى واحد وليس ثم تفريق بين الذنوب وبين السيئات، وإنما هذه الإعادة من باب التأكيد فقط، وإلا هما بمعنى واحد الذنوب والسيئات، ومنهم من قال الذنوب بمعنى الكبائر والسيئات بمعنى الصغائر، وهم يدعون الله بمغفرة الكبائر والصغائر ويستغفرونه من الكبائر والصغائر. قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، قيل الأبرار الأنبياء، والذي يظهر أن اللفظ عام، الأنبياء ذروتهم وغيرهم أيضا من الصديقين والشهداء والصالحين كلهم أبرار، وهؤلاء يتمنون أن يتوفاهم الله مع الأبرار وأن يدخلهم الجنة مع الأخيار والأبرار، وهؤلاء هم الأبرار ذروتهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فهؤلاء حسن أولئك رفيقة كما قال الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا ينبغي الشخص أن يدعو الله أن يكون مصاحبا هذا الشخص لهؤلاء الأبرار الذين ذروتهم من سمعته. قال أي في جملة الأبرار، هذه الآية نؤخرها إلى وقتها، ربنا وآتنا ما وعدتنا إلى وقتها. قال إذا ضاع عليك شيء ولحقت شيء مثله هل تشله؟ لا لا تشله، تبقي في مكانه، إلا إذا علمت أنه لك هذا نفسه فلا بأس أن تأخذ ما هو لك. وإن رأيت في رجل بعض الناس كالنعال إذا أخرج خذه، إذا علمت أنه أخرجه تحين حتى يخرجه، يعني حتى يخرجه من رجليه أخذته إذا تأكدت أنه لك. وإذا أخبرت هذا هو الأحسن، لعله أخطأ ويظنه لك فأخذه، لكن إذا ارتبت في أمره فتحين فرصة خلعه للنعال وخذها إذا تأكدت أنها لك. أما إذا كان يشبه حقك وليس بما هو لك هذا لا يجوز أخذه، يحرم أخذه. ما معنى قول المحاضمين المستدر في قوة البائس؟ أي في قوة الملفوظ به، في قوة الملفوظ به، كأنه ملفوظ به قم أي أنت، لذلك ترتب عليه أن يكون كلاما وإن كان في اللفظ من كلمة واحدة، لكن الضمير المستتر في قوة الملفوظ به. قال رجل أذنب ذنبا فأقسم أنه لا يرجع إليه لهذا الذنب، ثم رجع لهذا الذنب، فهل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وإذا رجع إلى ذنب غيره لا يكفر، لأنه أقسم على ذنب معين. فإذا أذنب ذنبا غير هذا الذنب الذي أقسم عليه، يعني التوبة من هذا الذنب الذي أذنبه غير المقسم عليه، ولكن إذا أتى الذنب المقسم عليه فعليه كفارة وتوبة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.